Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellem ve barik ve terham ve tahanana ala seyyidina Muhammed ve ala alihi t-tayyibin ve t-tahirin. Allahumme allimna ma cehilna ve zekirna ma nesiyina ve fteh lana abwab hikmetik ve enşir aleyna rahmetik ve adina mineşşeytanirracim. Ağfir lana ve li validina ve meşayihna fiddin. Ve zidna ilmen ila ilmina ya zel celali vel ikram. Enfa'na bima allamtena allimna ma yenfa'na. Allahumme ağnina bil ilm ve zeyyinna bil hilm ve kirmina bil takva ve ahlina bil afiye. Lazilna fi suret et-tevbe ve bera'a. قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا غير مكلفين بالقتال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي تتركوا في حال لم يتميز المؤمن الصادق في إيمانه المجاهد في سبيله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة لم يتخذوا بطانة يتولونهم من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون يعني لن تتركوا أم حسبتم أن تتركوا أي لن تتركوا حتى يعلم الله الله سبحانه وتعالى يعلم لكن هذا لنا امتحان للأمة في الجهاد وفي القتال وفي كذا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين أنه لا بد أن يكون الإنسان مع الله مع رسوله ومع المؤمنين ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا أي طريقة هو نعم والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ليس من شأن المشركين كأنه لا يتصور منهم ذلك لأن أعمالهم حابطة لا تقبل فهي كلا عمل والمراد العمارة التي لها فائدة وتعد حسنة ولذلك قال تعالى أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله سواء أردنا عمارة بناء ويهدفوا فيها أجر أو عمارة عمل الصلاة أو العبادة أو الذكر في المساجد لأن عمارة المساجد هي الطاعة فيها وذكر الله فيها أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون يعني سواء عملوا أم لا كما كان العمل الذي عملوهم يعتقدون أنه عمل خير وهم مشركين في الأصل أنا قلنا أن الأصل لا يقبل العمل إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى فأي عمل بدون إيمان لا يقبل مهما كان ولذا قالوا ان الصلاه اذا جاء كافر وصلى قالوا ان الصلاه والطاعه عنها قربة والقربة لا تقبل من كافر مهما كان انما يعمر من الذي يعمر مساجد الله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله هذا هو اللي يعمر مساجد الله ليس المشركين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أصل العمارة ضد التخريب ولكن السياق يدل على أن العمارة هنا بمعنى إحياء المسجد بالعبادة بالعبادة فيه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذولاك أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وهؤلاء فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أن يقربوا أن يكون أهل هذه الصفات الأربع من المهتدين وبقية أعمارهم للصراط المستقيم فيختم لهم بالخير ويثابون على عمارة المسجد وسائر أعمالهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله سؤال إنكار للتسوية بينهما وسقاية الحاج سقاية الحجاج بالماء العذب وعمارة العبادة فيه ما تكلمنا البارح عن سقاية الحجاج وقلنا أن عبد المطلب بعد ما يعني حفر زمزم بدأ في سقاية الحاج وبقية سقاية الحجاج لبني هاشم فهذه مناسبة النزول أن كان أمير المؤمنين الظاهر والعباس بن عبد المطلب أو من كانوا يقولوا نحن يعني أنت يعني مالك دور في سقاية الحجيج لكن إحنا عباس بن عبد المطلب او كذا من بني هاشم قال احنا سقينا وانت ما سويت شيء قال انا مؤمن بالله انا امنت بالله ولو سقيتم وفعلتم ما فعلتم لا يتساوى يعني لا تساوى ايماني بالله هذا كله اللي تعملوه ما يساوي شيء ولذلك دائما يقول لم يعص الله بأشد من الجهل. البعض يعتقد أنه إذا قام بأي عمل أنك عمل للعمل هذا أنه لا يساوي عمل، وأنه لا يساوي لا صلاة ولا إيمان ولا زكاة ولا عمل صالح ولا ولا ولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من الجهل. فكذلك هنا قال جعلتم سقاية الحاج الذي ترونها في أعينكم إنها من أعظم العظائم ومن أكبر الفضائل ومن كذا وكذا، لأن سقاية الحاج يعني إلى الآن يعني في هذا الزمن اللي احنا فيه، طبعا سقاية الحاج بالنسبة لبني هاشم أخذت وانتهت، بقيت سدانة الكعبة لبني شيبة، ولا زال إلى الآن التمجيد والتهليل والتكبير لبني شيبة في مكة. وفي اليوم الذي يتم غسل الكعبة فيه لابد أن يحضروا ويأتوا بالمفتاح ويستقبلوهم الأمراء ويستقبلوهم كذا، وأبناء رسول الله مرميين هناك، لا لهم احترام ولا لهم قيمة ولا لهم شيء. فشيء عجيب يعني، ولا زالت إلى الآن يعني، لأن مفتاح الكعبة بعد ما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مكة وأخذ منهم لما دعاهم فرفضوا أن يحضروا، فأجبرهم على أن يحضروا المفتاح فأتوا به وأخذها منهم، فنزل إليه جبريل قال أعد إليهم أمانة، هذه أمانة أعدها إليهم، فأعدها لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال هي لكم إلى يوم القيامة. فبقيت لهم السدانة، ولكن هذا لا بسبب مفتاح، معهم مفتاح الكعبة، لهم من التقدير والاحترام عند المسؤولين وفي الدولة وعند الناس وكذا وكذا بسبب مفتاح، ما عاد يفتح اليوم أصلا، لكن إنه قد هو شيء مكانة معينة لهم هذا الشيء. وهؤلاء اللي بمحمد بن عبد الله كلها تو ما لهم مكان، المفتاح أكبر من محمد بن عبد الله. فتجد أن هؤلاء في يوم الغسيل وكذا يكرمون، وفي عندما يجوا يسووا الكسوة لازم يكونوا هم موجودين ولازم لهم كذا وكذا، ولا يحضر واحد من أهل بيت رسول الله ويستدعى. ولذلك قلنا لم يعص الله بأشد من الجهل. فعندما أتوا هؤلاء كان هذا النقاش بينهم، فأجاب الله سبحانه وتعالى وقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، يعني سقاية الحجاج كلهم وبناء المسجد وبناء المسجد الحرام، عليكم السلام ورحمة الله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. هذا جهل، أن من آمن بالله ولي من أولياء الله أعظم من هذا كله، الإيمان بالله أعظم من عمارة المساجد وأعظم من سقاية الحجاج وأعظم من كل الأعمال اللي تفعلوها، لأنه لا مكان لعمل بدون إيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا يعني يتبين لنا الأمر، الأمر ليس كما الناس يعتقدوا، بعض الناس يعتقد أن فيها عمل معين يسويه أنه أفضل من الصلاة والزكاة والإيمان بالله، لا، هذا تمثيل من الله سبحانه وتعالى حتى يعني ندرك ماذا يعني الإيمان. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. سؤال إنكار للتسوية بينهما وسقاية الحاج، سقاية الحجاج بالماء العذب وعمارة العبادة فيه. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يستوي المؤمن ومن قام بسقاية الحجاج وعمارة المسجد، لا يستوون عند الله مع المؤمن بالله. فالمؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الأولى وهو الذي له المكانة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لو كانوا على هدى لعلموا أنه لا يقبل منهم عمل مع الشرك وأن ذلك كسراب بقيعة. قلنا هذا كان سبب النزول في بين أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقالوا العباس بن عبد المطلب وكذا، قالوا نحن نسقي الحجيج، قالوا أنا مؤمن بالله، قالوا نحن أفضل، فنزلت الآية تصديق لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني عمارة الحرم بكله، يواعد ويبنيه كامل له بالذهب والفضة، لا يقارن مع عمل واحد ضعيف مسكين في البيت لكنه مؤمن بالله ويعمل الصالحات ومستقيم في أمره، خاصة إذا كان اللي يعمل سقاية أو العمارة غير مؤمن، هذا ليس له أي شيء في هذا العمل كله. نعم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فبين أنهم لا يستوون، وأوضح عظم درجة المؤمن المهاجر المجاهد. يعني في البداية يعني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يعني هذه الثلاث لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا، إذن لابد من أول شيء الإيمان. الذين آمنوا وهاجروا، لأن عندنا مؤمنين هاجروا ومؤمنين لم يهاجروا، فسميوا الذين غادروا مكة المهاجرين. وعندنا عدة هجر، أو الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى الحبشة، والهجرة الثالثة كانت إلى المدينة المنورة. الهجرة هي هجرة المكان الذي فيه يظلم الإنسان، أو المكان الذي لا يعبد الله فيه ولا يستطيع أن يعبد الله فيه، فيجب عليه أن يهاجر من هذا المكان ويتركه، يترك المال، يترك البنين، يترك الأهل، يترك كل شيء ويهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، ليهرب بهذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي مؤمن ويترك كل ما يملك ويخرج خائف ذليل ضعيف فقير مسكين، مع أنه غني قوي له أهل وله مال وله ذرية، ويتركها كلها يهجرها ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أفضل من هذا؟ هذه هي الهجرة، لذلك سماهم الله سبحانه وتعالى المهاجرون، لأنهم هجروا المكان الذي فيه يعصى الله إلى مكان آخر يستطيعون أن يعبدون الله بحرية فيه. وبني على هذا الشيء أشياء كثيرة، منها تحديد مدينة دولة الكفر ودولة الإسلام، أو مدينة الكفر ومدينة الإسلام، وإن يجب الإنسان أن يكون وإن لا يكون. هل أن قالوا أن مكة قبل الفتح هي دار شرك، دار كفر، يجب الهجرة منها، هذا قبل الفتح. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن أحد يستطيع أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بجوار، أن يكون معه أحد يجيره من المشركين، فهذه تسمى دار كفر، لأن لا أحد يستطيع أن يعلم فيها الإسلام، أن يعلم فيها الشهادة. قالوا طيب، قالوا دار الإيمان مثل المدينة، أن يستطيع الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يصلي بدون جوار. فوضعوا هذا تعريف لدار الكفر ودار الإيمان، فكانت واضحة. لكن لما الآن اختلطت المفاهيم، اختلطت الأشياء، لم نعد نستطيع أن نحدد أن هذه دار كفر وهذه دار إيمان. يعني الآن أشد ما المسلمين أو أغلب المسلمين يدعون أنها أشد عداوة للإسلام أمريكا. في أمريكا تستطيع أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تبني مسجد وأن تصلي وأن تؤذن وأن تفعل ما شئت. في أوروبا كذلك، في الآن روسيا كذلك. فأصبحت مسألة اختلاط مفاهيم الآن، يريد لها عودة من العلماء إلى تعريف الشيء أو إلغاءه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال لا زالت الهجرة إلى يوم القيامة في بعض الروايات. والعجيب أن المؤمن اليوم يهاجر بدينه من دار الإيمان إلى دار الكفر للمحافظة على الإيمان. يعني هناك الكثير من المؤمنين من هرب من بلاده إلى بلاد الكفر، إلى أمريكا وإلى كذا، هروبا بدينه حتى يستطيع أن يعبد الله هناك بدون ضغوط وبدون مراقبة وبدون أذية وكذا. فالمسألة أصبحت مسألة خلط كثير المفاهيم الآن. لكن يبقى مسألة أن المكان الذي يعصى فيه الله جهرة، وبدون رادع وبدون خوف وبدون شيء، إن هذا مكان يجب أن يتجنبه الناس. لتصديق الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله في يعني لا يحل لعين ترى الله يعصى أن تبقى في المكان إلا أن تغير أو تنتقل. فهذه إشكالية، يعني لأن نعرف أن الخمور تباع والزنا مباح وكل أنواع المحرمات مباحة في الدول هذا، لكن يستطيع الإنسان أن يعبد الله كما نعم كما شاء. المشكلة هو في دول الإسلام، دول الإسلام يباع فيها الخمر علنا ويسمح وفيها الزنا علنا ببطاقة، تعطى العاهرة بطاقة على أساس أنها تكون إذا جاء واحد يبغاها يقول وين البطاقة، معلوم يعني البطاقة هذه معناها أنها تحت الإشراف الصحي، لذلك ما عندها مشكلة. بل قاموا بمظاهرة في إحدى الدول الإسلامية، بنات الهوى يسموهم، قاموا بمظاهرة يعني انخصوا عليهم الزبائن، وعادي أمام الناس وما فيها إشكالية. فأصبحت المفاهيم مختلطة وأصبحت الدنيا يعني متداخلة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، عاد هناك بعد الهجرة، ما قال الله سبحانه وتعالى خلاص كلهم مساكين هاجروا وكذا وكذا، لا، عاد في جهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم، دائما في الجهاد يأتينا تقديم المال على النفس، بينما نحن نعتقد أن الجهاد أن الأول النفس، لا، المال أشد من النفس في الجهاد. قد يخرج الإنسان يقاتل ما عنده مشكلة، لكن أهم شيء المال لا يخرجه، لكن إذا كان الجهاد بالمال فهو أشد وأقوى. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. من توفرت فيه هذه الأشياء كلها فهو فدرجته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة لا يساويها درجة. لا يأتيني أحد آخر ويقول إنه أفضل ممن توفرت فيه هذه الشروط. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. انتهت. الفوز هو الدخول في رضا الله وطاعة الله والدخول إلى جنات الله وأخذ جائزة الله سبحانه وتعالى، وجائزة الله معروفة أنها الجنة. بس إنهم هم الفائزون. قال الله سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة، قلنا أنهم فائزون يعني يكفي، قال لا، هذه الإضافات. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. شوف النعمة هذه، كل واحدة منها فوق ما يتصور الإنسان. يبشرهم الله، قلنا دائما قلنا ما احنا قلنا البشرى تأتي سخرية، تبشرهم بعذاب أليم، هذه سخرية وتهكم واستهتار بالكفار وأصحاب النار. ما يقول الله سبحانه وتعالى بشرهم، لأن قلنا البشارة ما تجي إلا مع الشيء الحسن، وقد تأتي للاستخفاف والاستنكار، لكن هنا لا. يبشرهم ربهم برحمة، إذا الإنسان دخل في رحمة الله منتهى الرضا. أما أن يأتي ما هو أفضل منها وهو الرضا، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يعني فرضا الله سبحانه وتعالى هو غاية كل مؤمن وكل مسلم. إذا وصل الإنسان إلى رضا الله وصل إلى أفضل ما يمكن أن يتصوره ويتخيله من النعيم. فرضا الله سبحانه وتعالى هو غاية كل مؤمن. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان أيضا وجنات فوق هذا، فوق الرحمة والرضا من الله سبحانه وتعالى، جنات لهم فيها نعيم مقيم. الخير كله والنعمة كلها ومع ذلك مقيمة، لا تذهب لا تزول لا تنتهي، تتجدد تلقائيا، يأكل هذا ويأتي وكأنه ما تواصل. فالنعيم مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، النعيم مقيم والخلود مع هذا النعيم ومع هذا الرحمة ومع هذا الرضا جنات فيها نعيم مقيم وهم أيضا خالدين في هذا النعيم المقيم لا يحول ولا يزول عنه. منتهى شيء لا يتصوره الإنسان. لو الإنسان جلس يتفكر في هذا ويتخيله ماذا ينتظره؟ ماذا ينتظر هذا العبد المسكين الفقير الضعيف الذي لا حول ولا قوة له إلا أنه مؤمن بالله وصادق مع الله ومهاجر إلى الله؟ هذا كله ماذا ينتظره شيء؟ يعني الإنسان يقول أحيانا يقول أنا وين وهذا الفضل وين؟ يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم خالدين فيه أبدا. مليار مليارين مئة مليار سنة مليون مليار يعني خلود آبد أبد الآبدين لا تستطيع أن تتخيله. يا أخي أنت إذا جاءت لك اليوم جائزة وقالوا بنعطيك تذكرة سفر ولك فندق ما شاء الله 5 نجوم ولا 7 نجوم ولا أقول ما شئت وتأخذ فيه أسبوع أسبوعين تخيلت أنك عشت الجنة كلها. أوه ما ذي 5 أيام 10 أيام ماشي مثلها. طيب قال لا جاءت جائزة أفضل شهر أعز ما إذا قالوا سنة ولا قالوا كذا وهي قد لا تكمل أنت فيه ساعة أصلا. هذا النعيم اللي أنت فيه الآن قد لا تأخذ فيه ساعة قد يأتي ما يخربه قد يأتي زلزال يطيح المكان اللي أنت فيه قد تموت أنت قد يأتي لك ما أي شيء. لا يسمى نعيم ولا يسمى مقيم جرد تحت الظروف في لحظة قد يقولوا لك لا يصير شيء فلس الشركة هذه أو هذا الشخص أو شيء يقولوا لك الله توكل على الله ما أنت. فيعني نقارنها مع ما يعطينا الله سبحانه وتعالى عندما يقول فيبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات فيها نعيم مقيم ما فيه مجال أنك تخشى أنه يذهب أو يزول ومع ذلك أنت نفسك مقيم معه. ما المسألة أن هذا النعيم مثل ما هو في الدنيا النعيم يذهب ويموت الملك ويموت الوزير ويموت صاحب هذا القصر وهذا الدنيا مات والنعيم باقي مقيم موجود القصر موجود وكل شيء موجود والخيرات موجودة لكنه مات ولا جاه مرض ما عاد يقدر يتنعم به. لا أنت لا نعيم جنات فيها نعيم مقيم وأنت أيضا خالد مع هذا النعيم المقيم أنت فيها من الخالي معها دائما مستمر معه بل هي في زيادة وأنت في زيادة خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم لمن آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. فالأصل الإيمان فإذا وجد الإيمان وجدت هذا النعيم كله. هل هذا الإيمان يحتاج منا غلط؟ يحتاج منا مبالغ مالية ندفع؟ هل يحتاج منا أننا لابد أن نكون أبناء زعطان بن فلتان؟ هل يحتاج منا أننا لابد أن يكون لدينا من الأجسام والقوة هل يحتاج؟ لا يحتاج منا هذا كله. يحتاج منا عبادة إيمان متوفر لدى الجميع كلنا نستطيع. نعم قال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام ما يقول تبارك وتعالى فيه أي في علي بن أبي طالب عليه السلام وفي العباس بن عبد المطلب عندما كان من تشاجرهما على الفضيلة فقال العباس أنا ساقي الحجيج وقال الإمام علي عليه السلام أنا السابق إلى الله ورسوله. فأنزل الله عز وجل في ذلك أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. اتخاذهم أولياء إصفاء المودة أو إصفاء المودة لهم والكون معهم فيما يهمهم أي النصح المعاونة لهم على الأمر المهم لهم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنهم عصوا الله ورسوله بتوليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فلا بد من وجود المنابذة ولا بد أن يكون الإنسان واضح مع الكافر ولو كان أبوه أو أخوه. يبقى التعامل ويبقى الاحترام ويبقى، لكن ما يكون فيه موالاة. ما هي الموالاة هنا؟ أن يحب له الخير بسبب ما هو فيه من الكفر، فهذا لا يجوز. لكن أنا أحبه كونه والد أو كونه أخ ما عندنا مشكلة، لكن لا تكون الموالاة والمحبة هذه بسبب أنه على هذه المعصية، لا، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم عصوا الله ورسوله بتوليهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قال الراغب، فصارت العشيرة اسما لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم، انتهى. وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها، أي أموال تجارة تخشون ألا تنفق لكم إن هاجرتم، ومساكن ترضونها إما لإلفهم لها وإما لأن فيها أغراضهم ومطالبهم فلا يريدون مفارقتها للهجرة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فانتظروا حتى يأتي الله بأمره بنصر نبيه والانتقام منكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن أمره. الخبث الفجار، وهو يفيد أنهم مستحقون لانتقام الله منهم. وهذه الآية للمسلم نعم، وهو يفيد أنهم مستحقون لانتقام الله منهم. وهذه الآية للمسلم يعني اختبار للإيمان الصحيح أو الفسق الصريح، فليتأمل نفسه ليعرف من أي الفريقين هو، هو أمن المؤمنين أم من الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان هذا كله وهذا النعيم كله وهذا الخير كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كنتم بهذا الشكل فأنتم فاسقون والعياذ بالله، وإن كنتم عكس هذا فأنتم من عباد الله المؤمنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر امورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.